رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم تسليم مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم وأسر الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المقبولين في هذا الشهر الكريم. لا شك أيها الإخوة والأخوات أن السعي لقضاء ديون المديونين والوقوف مع المحتاجين وتفريج كرباتهم قدر المستطاع هو قربة يتقرب العبد المحسن بها إلى الله جل وعلا. وقد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قال أحب الأعمال إلى الله تعالى ثلاثة: أن تدخل على قلب أخيك المسلم سرورا، أو تطعمه خبزا، أو تقضي عنه دينا، أو تقضي عنه دينا. وفي الوقت نفسه حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الدين، والدين بلا شك هو هم يلحق العبد في الليل وذل يلحقه في النهار، بل إنه صلوات ربي وسلامه عليه قدم بين يديه جنازة ليصلي عليها، فأول ما وقف عليه الصلاة والسلام ونظر إلى الرجل ملفوفا في كفنه التفت إلى بعض من عنده وسألهم قال هل عليه دين؟ هل عليه دين؟ قالوا نعم يا رسول الله عليه ديناران. فإذا به عليه الصلاة والسلام يتراجع عن الصلاة عليه ويقول صلوا على صاحبكم، وكأنه صلى الله عليه وآله وسلم يرسل رسالة إلى الجميع: لا تتساهلوا به، الموت قد يفجأكم وفي رقابكم وذممكم دين وأموال للآخرين، قال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة رضي الله عنه: يا رسول الله الديناران علي، الدين الذي عليه انتقل من ذمته إلى ذمتي، الديناران علي. فقال عليه الصلاة والسلام: حق الغريم والوفاء. قال نعم يا رسول الله. فصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه، ثم من حرصه عليه الصلاة والسلام على سداد هذا الدين لقي أبا قتادة في الليل فسأله عليه الصلاة والسلام قال ما فعلت الديناران، ها سددت أم لا؟ فأخبر أبو قتادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يسدد بعد، الرجل مات قريبا، فسكت عليه الصلاة والسلام عنه. فلما كان من الغد سأله النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى قال يا أبا قتادة ما فعلت الديناران؟ قال قد قضيتهما يا رسول الله عنه. فقال عليه الصلاة والسلام حين بردت عليه قبره أو قال مرقده. فهذا يدل أيها الأفاضل على أن نبينا عليه الصلاة والسلام يؤكد على أن الإنسان لا بد أن يسعى لسداد دين نفسه. وكذلك إذا لحق الإنسان دين، يعني دين من جراء مثلا عمله في تجارة ما وفق فيها أو علاج أو دراسة أو نحوه، فسعى من سعى لأجل أن يسدد ذلك عنه بلا شك أنه مأجور إن شاء الله تعالى على هذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرم من يقوم بالتسديد عن المديونين ومن يدعو التجار إلى مثل ذلك، وأن يفك الله تعالى عنه كربة، فإن من فرج كربة من كرب الدنيا عن أخيه فرج الله تعالى عنه كربة من كرب يوم القيامة. أسأل الله لا يحرم كل من يقوم من ذلك بالأجر والثواب عنده جل وعلا. أم عبد الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك عليك وعلينا الشهر الفضيل. الله يبارك لنا وإياكم يا أم عبد الله. الله يجازيك يا شيخ. أنا عندي سؤال، بل أنا في ضيق وأعاني، فأريد الله يجازيك أن تجيبني بما يطفئ ما في نار صدري. نعم. فيا شيخ أنا موظفة وزوجي موظف وبيت، ومنذ أن سكننا هذا البيت بدأت المصائب تتوالى من مشكل إلى مشكل أكبر، من مشكل إلى مشكل أكبر، آخرها كان موت زوجي وهو في سن تقريبا شباب. فقبل أن يموت رأى في منامه أن هناك له زوجة في هذا البيت أكرمكم الله عاهرة وتطرده من البيت. المهم يا شيخنا الفاضل، فأنا أعاني، هل أبقى في هذا البيت أذهب منه؟ هل هناك مشكلة، هل هناك علاقة بما يصيبنا بهذا البيت، أم هي مجرد صدفة وهي قدر الله؟ كم مضى لكم في هذا البيت يا أم عبد الله؟ 10 سنوات، ولكن كلها أكثرها مصائب. طيب لو غيرتم هذا البيت، أنا أقترح أن تغيروه ما دام أنه كما ذكرت أن المصائب بدأت معه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر إن الشؤم يعني يكون في 3، وذكر صلى الله عليه وآله وسلم منها البيت، يعني أن الإنسان قد يصاب بيعني عين ونظرة أو ضرر بسبب سكنه فيه. فأنا أرى يعني أن تبيعي هذا البيت وتشتري بيتا آخر وتسكن فيه، وأسأل الله جل وعلا أن يفرج عنكم وأن يسعدكم. شكرا لك. بارك الله فيكم، مرحبا بكم. حنان تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا حنان، الله يحييك. أقول لك أنا سويت عمرة ودحين حابة أسوي عمرة مرة ثانية لي أنا نفسي، بس هطلع مع أختي وجوزها، هل يجوز؟ ما معك محرم؟ تذهبون بالسيارة؟ عندي أخ متوفي وعندي أخ مقعد يعني. إيه تذهبون بالسيارة؟ أي معهم. المسافة كم تقريبا بعيدة؟ في جدة، أنا وهم في مكة. ما عليكم بس، ما دام جدة ومكة ما عليكم بس. أبغى رقمك يا شيخ لو سمحت. خلاص يعطونك يا الإخوان. الله يعطيك العافية. بارك الله فيكم. أم محمد، أبو محمد. أبو محمد. نعم، السلام عليكم. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله شيخك يا رشيد. آمين، الله يحفظك أبو محمد. آمين يا رب، ربنا يعطيك العافية إن شاء الله. الله يجزيك خير. شيخ في معه مشكلة. أنا تزوجت تقريبا من قبل 18 سنة. نعم. وكان عمري أيضا في سن المراهقة 18-19 سنة. أي. فحدث أول شهر في أول سنة من رمضان إن وقعت زوجتي تقريبا 3 أيام في رمضان. نعم. شيء إنه أنا كنت لم أعرف إن هذه لها كفارة بهذا، أنا كنت أعرف فقط أثناء دراستي إن هي مفطرة فقط. لكن لم أكن أثناء كفارة مثلا صيام 2 شهر أو عتق رقبة أو إطعام 60 مسكين، هذا الجانب لم أكن أعرفه. فأنا صراحة لحد الآن مش عارف إيش الذي أسويه. يلزمك يا أبو محمد إنك ما دام إنك كنت تعلم أنها أمر محرم وأنها مفسدة للصوم وأنها لا تجوز للصائم في نهار رمضان، فيلزمك الكفارة. لكن لو قلت لي إنك جاهل وتظن أن الأكل والشرب فقط هو المفطر وأنك لا تعلم وكذا، ممكن يعني يعذر بالجهل. لكن ما دام تدري أنها لا تجوز، فبصرف النظر هل تعلم عن وجود الكفارة أم لا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه رجل قد جاء مع امرأته في نهاية رمضان، قال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكت؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. فالرجل لو كان يدري أن عليه كفارة أصلا كان مباشرة قال يا رسول الله أنا علي عتق رقبة فساعدني، لكن جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وقعت في خطأ، إيش الحل؟ ومع ذلك ألزم عليه الصلاة والسلام بالكفارة. فما دام أنك تعلم. نعم شيخ، هذه الكفارة الآن يعني هل 60 مسكين أو 180 مسكين الآن؟ لا لا، ما دام أن الوطأ وقع في رمضان واحد 3 مرات، نعم، في لا يلزمك إلا كفارة واحدة وليست إطعام، يجب عليك عتق رقبة يعني. إذا لم تستطع صيام 2 شهر متتابعين، إذا لم تستطع الصيام تطعم، لكن يبدو لي أنك تستطيع الصوم. لا هو فقط يعني مو حكاية ما استطيع الصيام، لكن أنا مرتبط بعملا يعني شاقة في الدراسة في كذا في هذا الجانب. ممكن في الشتاء يكون الوقت قصيرا والصوم يعني إن شاء الله تعالى أسهل عليك إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك. بارك الله فيك. والزوج أيضا، الزوجة يرتب عليها نفس. إذا كانت الزوجة عالمة بأنه محرم وأنه مفسد للصوم فيترتب عليها الشيء نفسه. نعم. لا هي لم تعلم شيء من ذلك، لأن كانت أيضا هي في سن الطفولة تقريبا 13 سنة. إذا كانت جاهلة ولا تدري عن شيء وليس عليها، لا تقضي فقط هذا اليوم احتياطا. شكرا. بارك الله فيكم، مرحبا بكم. أم محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنت بخير يا شيخ. وأنتم بخير، الله يحفظك. الله يجزيك خير إن شاء الله. الله يجزيكم خير. شيخ أنا سؤالي شوي يعني خاص جدا موضوع الزواج والطلاق وشي، وخاطري أخذ رقمك أكلمك على انفراد أو أني أطرش لك مسج. أبشري الشباب يعطونك إن شاء الله الرقم. وصهم بس الله يخليك. خلاص شباب أعطوها الرقم يا شباب، جزاكم الله خير. هديل تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك يا شيخ؟ مرحبا هديل، حياكم الله. حياك الله. شيخنا عندي ثلاث أسئلة وياك. تفضلي. أول سؤال، شيخ الحلفين، إذا والدتي تظل تحلف يعني يمينات تحلف، نعم يعني شغلات على شغلات، ويعني شغلة تريد هي تسويها، هل نريد احنا ناخذها من عندها او احنا نسويها هي تيجي تاخذها من عندنا، تحلف يمين على هذا الشيء، تحلف يمين يعني يعني, يعني مثلا هي بتطبخ فتقول يوم انا ساطبخ بدلك، فتقول والله ما يطبخ الا انا مثلا، تحلف يمين حرام ما افوت المطبخ، ما حد يفوت وياي للمطبخ الا اني. عموما اذا كانت اليمين هي لا تقصد بها اليمين المنعقده وهو في الغالب تقصد اكرامكم، عدم اتعابكم مثلا، ان ما تبغى تتعبكم وكذا، فهذه لا يلزمها فيها كفاره. اهل العلم ذكر شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وجمع ذكروا بان اليمين التي يقصد بها الاكرام مثل اللي هو الانسان يقول والله انت تشرب من قهوتي، والله انت تتعشى عندي ونحوه، قال الذي يقصد بها الاكرام او ما شابه ذلك، هذه لا لا لا يلزمه فيها الكفاره لأنها تدخل في يمين اللغو إن شاء الله. وشيخنا السؤال الثاني، نعم. قراءة القرآن وهي مفرعة يعني مفرعة ومتمددة على قنفة وتقرأ قرآن، يعني هذا إيه ما عليها بس ما عليها بس، يعني هي حرمة للقرآن. أي نعم، لا يعني تقرأ القرآن وهي غير مغطية لشعرها. أي ما عليها بس، المرأة لا يجب عليها الحجاب عند قراءة القرآن، الحجاب إنما يكون للصلاة وما شابه، لكن قراءة القرآن لا يجب المرأة أن تغطي شعرها لأجله. بارك الله فيكم. ناصر تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عافية أخي الشيخ. الله يعافيك ناصر، الله يحفظك. بحكي معكم من فلسطين. مرحبا بكم، حياكم الله. الله يحييك. أنا مريض بمرض الربع، فباخذ بخاخ للأزمة اللي عندي. بدي أسأل يعني هل بخاخ إنها بري؟ لا يفطر يا ناصر، وأسأل الله أن يشفيك ويعافيك، وبلغ سلامي لأهلنا في فلسطين. الله يسلمك. أنا نوعين بخاخ عندي، بخاخ الفنتولين والكورتيزون، يعني زي البودرة مثل البودرة. كلاهما لا يفطر، حتى ما يبقى في طرف الحلق منه هذا يعفى عنه كما لو يبقى من أثر الوضوء والمضمضة وكذا، لأنه لا يدخل إلى الجوف، لا يصل إلى الجوف، يتحلل غالبا في الحنجرة والبلعوم. بارك الله فيك. الله ممكن رقمك يعني عاوزك الموضوع. أبشر. يعني موضوع أبشر أبشر يا ناصر أبشر، الشباب يعطونك إياه. اللي بعدش أم سيف تفضلي. يا أم سيف السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم على القائمين على هالقناة. الله يجزيكم خير يا أم سيف. عندي سؤالين. بعض الأئمة في المساجد يقولون استووا واستقيموا فإن الله لا ينظر في الأعوج، بس بعرف صحة الحديث. لا ليس حديثا صحيحا، إن الله لا ينظر للصف الأعوج، هذا حديث ضعيف ليس صحيحا. إنزين. السؤال الثاني، القراءة مع الإمام، إذا أنا أقرأ في سري على أساس إني أكون مركزة مع الإمام، لأني لو ما يعني ما قريت معه يمكن أسرح، فهل يجوز القراءة مع الإمام بدون صوت؟ ترددين مع في داخل نفسك يعني تقرأين، ما في بأس إذا كان من غير صوت ولا حركة شفتين، وإنما تتابعينه حتى بدون حركة شفتين. حتى بدون حركة الشفتين تتابعينه في داخل قلبك، لا بأس عليك. إذن آخر سؤال، الزكاة على الملبوس. أي لا زكاة فيه، جمهور العلماء أن الذهب الملبوس لا يزكى. جزاك الله خير. بارك الله فيكم، حياكم الله. سارة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أنا عندي سؤالين وبغيت رقمك بعد. خلاص أبشري أعطيني السؤالين. أول سؤال، أنا لي أخ ما أكلمه تقريبا من 5 أو 4 سنوات. نعم. والسبب منه هو إنسان عصبي وما يستحملني ويشك فيني، فكل عيد أنا أروح أسلم عليه وأنا اللي أبدأ بالسلام وأحاول إني أكلمه بس هو ما يحاول، ف فيعني هل أنا صيامي مقبول ولا لا؟ أبد صومك مقبول والله يجزيك خير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فأنت كونك يا سارة أنت اللي تبدأين بالسلام وتسلمين عليه حتى يعني لو ما في الأعياد بس حتى لما أرجع من السفر أو شيء هو اللي يجي يسلم عليه بس ما يسلم ولا شيء. هو أكبر منك ولا أصغر؟ أكبر مني. يعني لا ما دام انها اكبر منك مفروض انت تسلمين عليه اذا جيتي من سفر، لكن المقصود انك انت الله يجزيك خير ابدئيه بالسلام، ارسلي له رسائل في الجوال تهاني في بعض الامور، ارسلي هدايا لعياله، وهذا ان شاء الله من صلاه الرحم التي تؤجرين عليها. مع عياله ولا زوجته بس هو يعني ما يكلمني. اي انا اقصد انت علاقتك بعياله وزوجته جيده. ايه زين، انت لما تهدين الى اولاده شيئا هم سيأتون إلى أبيهم ويقول يا بابا هذا عمتي جاءت به إلي، فيعني يعتبر نوع من الوصل فيما يتعلق به، وأنت إن شاء الله مأجورة. وإذا كان هناك سبب معين لهذه المشكلة حاولي تحلينها، يعني إما تعتذرين من الخطأ المعين أو يعني تحلين أصل المشكلة حتى يعني تعود علاقتك مع علاقة حسنة. ياسمين تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا كنت متصلة قبل يومين أسأل عن موضوع الطلاق اللي قبل الدخول وبعد الخلوة. يا شيخ سؤال، كان عندي سؤال، طلقت طلاق شرعي، تقدم لخطبتي شاب وحابب يعقد علي العقد الشرعي، فهل يجوز العقد الشرعي قبل ما تكمل إجراءات المحكمة؟ لأنه أنا لسه ما طلقت مدني. لا أنت عليك عدة، أنت التي طلقك بعد الخلوة. لا يا شيخ بس كملت العدة، تمت ثلاثة أشهر وعشر أيام، ثلاثة أشهر. نعم. ثلاثة قروء. نعم. بس المحكمة اجريت لنا يعني تعرف إجراءات المحكمة بتعطل، فهل يجوز فعل العقد الشرعي؟ هو عموما ما دام خرجتي من العدة وتم الطلاق وهناك شهود على هذا الطلاق ما في شهود، طلقني بالهاتف، ليش لازم شهود؟ يعني بس كيف تثبتين للناس أنه طلقك؟ ليس شرطا لوقوع الطلاق أن يكون هناك شهود، الإشهاد يكون للرجعة، لكن لا بد ما دام أنه ليس عندك أوراق محكمة تثبت أنه طلقك، أنت يعني عندك عقد شرع، عندك أوراق عقد لكن ما عندك أوراق طلاق، إنما طلقك بالهاتف، فليس عندك أحد يشهد أنه طلقك وليس عندك ورقة تثبت أنه طلقك، فكيف تعقدين على رجل؟ افرضي أن زوجك ادعى وقال يا جماعة هذا عقد الزواج أثبتوا أني طلقتها، فقلت أنت إنك طلقتني عبر الهاتف، فقال أنا لم أطلقك، أنا إنما فقط غضبت وزعلت ولم أطلقك، أنت تفترين علي، فكيف نحل المشكلة وقد عقد عليك رجل جديد؟ فأنا أرى حقيقة أنه لا يعقد عليك إلا إما أن يطلقك وهناك من يشهد أو هو يكتب ورقة حتى تجهز ورقة المحكمة، أو تنتظرين يا أختي ورقة المحكمة. عسى الله أن يدلنا ويدلكم على الخير. هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول فضيلة الشيخ إذا كان الإنسان يصلي التراويح واضطر لقطع صلاته بسبب خروج الرعاف هل يجوز؟ نعم يجوز، إذا الإنسان خرج منه رعاف من أنفه أثناء الصلاة قطع صلاته لأجله، أما إذا كان شيئا يسيرا أمسكه بمنديل ونحوه، أما إذا كان كثيرا فيقطع صلاته ويغسله، وإن توضأ فهو أفضل، لا ينقض الوضوء، لكن إن توضأ خروجا من خلاف الفقهاء في ذلك فهو أفضل. نعم سعيد تفضل. السلام عليكم. وأعتذر طولنا عليك، صار لك خمس دقائق تنتظر. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم يا شيخ. مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك، حبك في الله يا شيخ. الله يجزيك خير، حبك الله الذي احبتني فيه، بارك الله فيك سعيد. سؤال بالله يا شيخ. تفضل. بالنسبة للانتخابات اللي صار مثلا حديث عندنا في ليبيا، في منهم من حرم الشيء هذا وقال الرسول لم يفعلها، ومنهم من جاب حتى الكفر، قال يعني الأغلبية لكفر يعني، ومنهم وانقطع عن سبيل الله، ومنهم من كفرها يعني والرسول لم يعملها، هل يجوز ولا ما يجوز؟ عمر رضي الله تعالى عنه لما كان في احتضاره قبل موته أوصى أن تكون الخلافة في ستة من الصحابة أن يختار من بينهم، وكان هناك يعني سؤال للصحابة، عبد الرحمن عوف كان يدور ويسأل الناس ما رأيكم، من تنتخبون، من تريدون من هؤلاء. كذلك الصحابة في بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، ويعني اتفقوا على أن يكون أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو الخليفة. فمن ناحية المبدأ، إذا الناس اختاروا من هو مناسب لهم لأجل أن يعني يحكمهم، وكانوا واثقين فيه بإذن الله بتزكية أهل العلم له، والعارفين والعارفون زكوه أيضا، فلا بأس عليهم في ذلك إن شاء الله. بارك الله. الله. سؤال يا شيخ. نعم. سؤال. في شخص حلف على جوزته. نعم. حلف على جوزته أن مثلا ما تخرج ما نخرج معك للسوق مثلا وأنت عريا كظهر أمي. نعم. وهذه إذا خرج بها مثلا أول حاجة كفارة، ثاني حاجة إذا خرج بها شخص ثاني أخوها مثلا أو أبوها. هو حلف عليها لأجل ماذا؟ لأجل سبب معين. طيب لأجل سبب معين، هذا السبب موجود الآن أم أنه زال انتهى؟ والله هو مثلا وعدته بالإزالة مثلا. وعدته إيش؟ بالإزالة بأن إزالتها الشيء. بإزالته. طيب. أيوة. خلاص تزيله ويخرج بها. إذا زال السبب، إذا انتهى السبب الذي هو أقسم لأجله، خلاص ينتهي عن حلفه الأول وليس عليه كفارة ويخرج بها. بارك الله فيك أم عبد الله. أيضا نعتذر أم عبد الله، صار لك وقت تنتظرين، آسف. تفضلي أم عبد الله. معنا أم عبد الله ولا راحت؟ نورة، تفضلي نورة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شهر بغيت أسأل، هل المعجون حرام ولا حلال؟ حد يغسل ضروسه في النهار؟ يجوز نعم، لكن اغسلي فمك جيدا بعدها حتى لا يبقى أثره في الفم. أو الكحل حق العين. الكحل جائز للعين أيضا في الصيام. ويا شيخ بغيت رقمك الخاص. خلاص نورة يعطونك الشباب إن شاء الله الآن. من؟ خالد، تفضل يا خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا خالد. حياك الله. يا مرحبا بك. بركت على شان الكريم إن شاء الله. الله يبارك لنا وياك. قبل الله منا منكم صالح الأعمال إن شاء الله وصيام القيامة إن شاء الله. آمين آمين الله. فضيلة الشيخ عندي أسئلة، يعني ما راح أطول عليك بس سؤالين يعني. إيه. أريد أعرف الفرق بين الفضيلة والوسيلة، يعني في دعاء الأذان ما الفرق بين الفضيلة والوسيلة؟ وكذلك تابعت لك محاضرة عن الإسراء والمعراج من فترة لما وصل بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فعندما صلى بالأنبياء، يعني هل الصلاة يعني نوع الصلاة قبل الصلاة المفروضة في السماوات العلى يعني؟ جميل. أما نعم. هذا نعم هذا الإسراء. والأخيرة دكتور أحبك في الله حبك. الله يجزاك. وأتمنى نجمعنا إياك إن شاء الله في جنات النعيم بإذن الله سبحانه وتعالى. آمين. آمين. وفيد رقمك الله يا دكتور. أبشر. على شخصية يعني. أبشر أبشر يا خالد. أما بالنسبة للوسيلة فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فهو عليه الصلاة والسلام بين هذه الوسيلة منزلة عالية في الجنة. أما الفضيلة فهو أن يكون عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم يوم القيامة كما أخبر عليه الصلاة والسلام عن نفسه. أما صلاته عليه الصلاة والسلام بالأنبياء في رحلة الإسراء والمعراج فإن الصلاة فرضت في تلك الرحلة، ومع ذلك صلى عليه الصلاة والسلام بهم. الصلاة كانت معروفة قبل أن تفرض في السماء، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل، لكن كان يصليها لا على سبيل الفريضة، كان يصليها على سبيل الاستحباب. كذلك الصحابة الذين كانوا يصلونها على سبيل الاستحباب. فلما أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس وصلى بالأنبياء ثم عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء، فرض الله تعالى عليه عند ذلك الصلوات الخمس المفروضات. فلكن الصلاة كانت موجودة قبل ذلك، يصلون سننا نوافل استحباب، لكنها فرضت وأصبحت الصلوات بهذا الترتيب في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. بارك الله فيك. أمة الله تفضلي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك عليك الشهر يا شيخ. الله يحفظكم. بارك الله فيكم أمة الله. يا حاج عندي سؤالين. نعم. وإن شاء الله نلقى الجواب. نعم. عندي مرض اللثة، وعندي هذا المرض يسبب لي إفرازات دم كل ما نصلي الفجر، كما نقول أتصحر وأصلي الفجر، أنام شوية كون نوض، كون كيما نوض نحس بالدم في فمي. أي. هذا مفطر ولا لا؟ لا لا يفطر، تمضمضي منه ولا بأس عليك، اغسلي فمك في طوال اليوم، مما في اليوم نفخي يعني تخبير ومضمض فمي. لا إذا كان كثيرا فأخرجي، أما إذا كان قليلا ويدخل مع اللعاب تحسين بشيء من طعمه فلا بأس عليك فيه. لا ما نحسش بالطعم ومخلط مع اللعاب. خلاص ليس عليك بأس، صومك صحيح. وعندي سؤال ثاني يا شيخ. نعم. درت العمرة العام الجاي، ربي العام اللي فات كما نقول السنة الماضية ربي أكرمني ودرت العمرة. ما شاء الله. ومن من يوم من يوم ما درت العمرة هذه عدت نحس كي باللي روى، عدت نحس راني عظمني مقصرة في كل واجباتي نحو الله، كي نصلي نحس روحي مانيش خاشعة، كي نقرأ قرآن. هذه كلها تخيلات يا أمة الله، لا تلتفتي إليها، أنت احرصي على الصلاة وعلى غيرها، هذه كلها تخيلات من الشيطان، لا بأس عليك إن شاء الله. بارك الله فيكم. محمد تفضل. السلام عليك يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا محمد. مبروك عليك الشهر ما بقى. الله يبارك لنا وياك، جزاك الله خير. كيف حالك يا شيخ؟ عندي سؤال الله يخليك. نعم. أنا في أبوي مريض وعنده مرض سرطان يجيرك الله. إيش فيه ويعافيه يا رب. نعم. يجوز يعني أن يصوم في رمضان ولا؟ هل يستطيع أن يصوم أم هل يستطيع أو يتعبه الصوم؟ لا والله هو يستطيع، بس لجريب المغرب شوي احيانا يتعبه. عموما اذا كان لا يستطيع ان يصوم رمضان او اذا بقي على المغرب ساعة ساعتين ساعتان يتعب، فيعني خليه يفطر واطعمه عن كل يوم مسكينا بعد رمضان. جزاك الله خير. بارك الله فيك، مرحبا بك. محمد تفضل. السلام عليكم فضيلة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا يا محمد. كيف الحال يا شيخ؟ الله يحييك، بارك الله فيك. عندي استفسار بس بخصوص الصيام الست. اي. إذا تبعت الجمعة قالوا أن الجمعة يقصم يوم قبلها ولا بعدها؟ اي. وهذا الأصل أن لا تصام الجمعة وحدها، لكن إذا كان ضاق عليك الوقت، مثل إنسان يقول أنا يا جماعة عندي وظيفة وأتعب وليس عندي إلا الجمعة أصومها، فصامها لا بأس عليه، لكن الأصل ألا تصام الجمعة وحدها، إما أن يصوم يوما قبله أو بعده معه. زين، في عندي سؤال ثاني الله. نعم. بخصوص اللي هي الركعة الرابعة والثالثة والرابعة، نقرأ سورة الفاتحة ولا نقرأ سورة الفاتحة وآية وراها يعني نفس لا الركعة الأولى والثانية؟ تقرأ فقط سورة الفاتحة. الفاتحة بس. نعم. زين، وفيه بخصوص السجدة يعني يوم بتركع بعد الركوع يعني تسجد. أي. في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بخصوص اللي هو لا تجتدي نفس الإبل يعني. أي. يعني أدق بركبي وأجلس ولا أدق بيدي أول؟ هو الحديث يعني. الحديث قوله عليه الصلاة والسلام إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، فالحديث فيه كلام طويل لأهل العلم في معناه، لكن الراجح أنك تبدأ بركبتيك ثم تضع يديك عند السجود. بارك الله فيك. أبو فارس. نعم يا أبا فارس. السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام، مرحبا بك يا أبو فارس. كل عام وأنت بخير. الله يحييك، الله يبارك لنا وياك يا رب. شيخ معيش نبي نسأل، أنا من مدة 3 سنوات دخلت في شراكة مع الأشخاص لفتح محل تجاري. نعم. على أساس أن كان شرط الشراكة أنه هو منه رأس المال اللي هو الفلوس، وأنا مني يكون أوراق المحل وترخيص المحل وباقي الإجراءات. نعم. بما في ذلك إدارة المحل يعني لظهر الناس اللي هنا مالك المحل. نعم. فمن مدة 3 سنوات مش عارف هل يجوز على مثلا البضاعة الموجودة في المحل وراء في المال يجوز عليه الزكاة أو لا؟ أعيد السؤال يا أبو فارس. قلت لك يا شيخ أنا فتحت محل بالشراكة مع شخص ثاني. نعم. كان منه رأس المال بالكامل. أيوة. وأنا كان مني مثلا إدارة المحل والإجراءات الرسمية ورخصة المحل. جميل. ها. وكنت قائم على المحل إداراتي وتشغيل الموظفين وإلى ذلك. نعم. فأسأل على الزكاة بالنسبة لرأس المال الموجود في المحل، هل يجب عليه زكاة أو لا؟ نعم، لا بد، إذا كانت البضاعة موجودة وقد مر سنة كاملة فتقيمون البضاعة كم أنتم، هي بضاعة أم أنه محل مخبز أو مطبعة أو إيش؟ لا، هي بضاعة ورأس المال غير ثابت، يزيد وينقص. إيه، لكن أقصد ما هو النشاط الذي تعملون فيه؟ هو صيد. ماذا؟ ما أسمع يا شباب. صيدلية. نعم، ما دام صيدلية معناه أنها بضائع. أنا ظننت أنه أحيانا بعض الناس سيزكي على الأجهزة في مخبز أو في مطبعة، ما دام أنها صيدلية معناه أنها بضائع، فأنت كلما جاء الوقت افتتاحكم لها من السنة مثلا في واحد رمضان أو واحد الحج أو كذا، تنظر كم تساوي البضاعة الموجودة وتخرج زكاتها. تمام. عندي سؤال ثاني يا شيخ لو سمحت. نعم. أنا شيخ متزوج من تقريبا من 3 سنوات. نعم. وزوجتي تأخر عليها الحمل لمدة 3 سنوات، لكن الحمد لله من الله علينا في السنة الأخيرة حملت. ما شاء الله. ووضعت قبل رمضان 3 أطفال توأم. ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب. لكن لله الحمد يا شيخ، وضع يعني قضاء من عند الله، المولودون توفوا تباعا. لا إله إلا الله. الثلاثة كلهم. أسأل الله أن يجعلهم شافعين. واحد بعد يوم والثاني بعد يومين والثالث بعد 3 أيام. أسأل الله أن يجعلهم شافعين لك يا رب العالمين. إن شاء الله، الله يبارك فيك يا شيخ. فبالنسبة لنا الحمد لله ربي من علينا بالصبر ونحمد الله على هذه النعمة. لكن عندي زوجتي بمنها كانت تنتظر هذا الحمل لفترة طويلة، فلا زالت متأثرة من هذا الموضوع. فهي تستمع إليك الآن وأتمنى منك كلمة أن تهدي منها وتصبرها. أسأل الله تعالى أن يجعلهم شافعين لك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي إليه رجل ومعه ولد صبيح الوجه جميل الشكل وكان يحبه، فقال عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل: هل تحب ولدك؟ قال: يا رسول الله، أسأل الله أن يحبك كما أحبه، من شدة محبته لولده. فمات الولد، فجاء يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام منكسرا حزينا، فقال عليه الصلاة والسلام: أين ولدك؟ قال: مات يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا يسرك أن لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته أمامك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فذلك لك. وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله إذا قبض ولد العبد، قال الله لملائكة: قبضتم ولد عبدي؟ فتقول الملائكة: نعم. فيقول الله: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فتقول الملائكة: نعم. فيقول الله: فماذا قال عبدي؟ ماذا فعل عبدي؟ فتقول الملائكة: حمدك واسترجع. قال: الحمد لله على كل حال، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، وسموه بيت الحمد. فأنا أقول: أبشر بالخير أنت وزوجتك، وأبشر بالخير يا أختي، هذا قضاء قدره الله تعالى وكتبه عنده جل وعلا، وقد كتب الله تعالى أعمارهم وهم في بطنك، فإن المرأة إذا أكمل في بطن أمه 120 يوما نزل إليه ملك ويكتب رزقه وعمله وأجله، وشقي أم سعيد. فأسأل الله تعالى أن يجعلهم شافعين لكم، وأن يعوضكم رب العالمين خيرا، وأن يعوض جميع إخواننا وأخواتنا يا رب العالمين. إحسان تفضل. أهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا إحسان، حياك الله. خليك الله يخليك. في عندي سؤالين. السؤال الأول بدي أقول لك أنه إحنا هنا في النرويج نشتغل بمطعم. أي. وهذا المطعم بيبيعون به لحم خنزير، يعني حلال يشتغل بلحم الخنزير ولا حرام؟ أنت تقطع لحم الخنزير وتطبخه؟ أيوة نعم. لا، ما يجوز يا إحسان. يعني إذا كان ستعمل في مثلا ما يتعلق بترتيب الطاولات، تمسيح الطاولات، غسيل الصحون كذا، ما في بأس. أما أنك أنت نفسك تصنع في هذا الخنزير فلا يجوز. مو أصنع، يعني الطعام جاهز بس مجرد أخليه على الطباخ وسوي أكل. يعني أنت تأخذ اللحم وتضعه في القدر وتحط عليه الملح وتطبخه، نفس الشيء يعني تطبخ، يعني أنت تطبخ اللحم الخنزير. لكن أسأل الله أن يعوضك خيرا من هذا العمل، أو اطلب منهم أن تنتقل في نفس المطعم إلى مجال آخر، وأسأل الله أن يعوضك خيرا يا رب العالم. بالمناسبة يا جماعة، ترى الخنزير محرم في كل الأديان. الخنزير حتى في نصوص التوراة والإنجيل محرم، فهو ليس فقط محرما في الإسلام بل محرم حتى في التوراة والإنجيل. فهم لما يأكلونه هو أصلا في ديانتهم محرم عليهم، يعني حتى لو كان السائل نصرانيا أقول له ما يجوز حتى في ديانتك الحكم الفقهي في ديانتك في الديانة النصرانية أنه لا يجوز أكل الخنزير أصلا ولا التعاون على يعني تقطيعه أو طبخه وما شابه ذلك. أسأل الله أن يدلنا ويدلكم على الخير. وهذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الشيخ رجل غضب من زوجته في رمضان وهي تبكي ساعات تطالبه أن يسامحها، كيف يحكم عليها إذا كان الإنسان على مثل هذا الحال؟ يعني ينبغي أن تحل الإشكال أصلا بينهما، هي تنظر ما الذي أغضبه وتحاول أن تعالجه. نعم، من؟ حسن، تفضل يا حسن. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا حسن. يا شيخ عندي سؤالين. نعم. يجوز للمرأة تقرأ القرآن بدون الحجاب؟ يجوز لها ذلك، نعم. وعن السجدة؟ تسجد سجدة التلاوة حتى دون أن تغطي شعرها، لأن سجدة التلاوة ليس لها حكم الصلاة. أيوة يا شيخ. وعن زكاة الذهب، أي. سمعتك كذا مرة تقول أن إذا لبس الذهب لا يجوز عليه الزكاة. أي إذا كان ملبوسا لا يجب فيه الزكاة. هل تقصد يعني يوميا؟ لا يا ولدي، إذا كان معدا لللبس حتى لو تلبس في السنة مرة في مناسبة أو في عرس أو في العيد أو كذا، ما دام أنه معد لللبس فليس فيه زكاة. أما الذهب الذي تمسكه المرأة لا تلبسه لكن يقال لها لماذا لا تبيعينه، فتقول والله أتركه للحاجة إليه، أتركه للزمن، يمكن يصيبني ظرف وأضطر إلى بيعه في ذلك الحين، فهذا كنز. أما الذهب الذي تلبسه المرأة هذا ليس فيه زكاة. بارك الله فيك يا حسن. أم عبد الحكيم، تفضلي أم عبد الحكيم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك عليكم الشهر. الله يبارك لنا وياكم، جزاكم الله خير. تفضلي. عندي سؤال شيخ. عندي زوجي لا يصوم لأن بسبب مرض، لأنه يأخذ دواء للأعصاب ويقول أنه لا يستطيع. في الحقيقة لم يجرب ولو يوم أن يصوم، ولكنه يقول لي أنه لا يستطيع الصوم لأنه يحس بأعراض ولا يستطيع أن يصوم. هل يجوز ذلك أو لا؟ طيب، هل سأل الطبيب وقال له الطبيب فعلا أن الصوم يتعبك ويضرك؟ في الحقيقة لا يا شيخ، لأن الأطباء فرنسيون يعني لا لم يسأل عن ذلك، ولكن هو يحس ذلك، يقول أنه لا يستطيع لأن لديه بعض الأعراض لا يستطيع أن يتم اليوم. عموما إذا كان فعلا لا يستطيع، ليست المسألة تخيل عنده فقط ورغبة في الفطر أو تعب يريد أن يتخلص من تعب الصيام، لا، إذا كان فعلا لا يستطيع ذلك بسبب المرض ويشعر فعلا بالمرض الشديد والحاجة إلى أخذ الدواء، فلا بأس عليه أن يفطر، وإذا استطاع أن يقضي بعد رمضان أن يعوض هذه الأيام فيصومها، إذا ما استطاع ذلك فيطعم عن كل يوم مسكينا حتى لو في البلد، ليس في فرنسا. وهل نستطيع أن نعطي هذه الزكاة في بلدنا الأصلي؟ نعم، أو يجب أن تكون في بلد؟ نعم، تستطيعون أن تدفعوا الزكاة في بلدكم الأصلي. نعم أصلي. وسؤال آخر شيخ، زكاة الفطر يعني هو لا يشتغل وأنا التي أشتغل، يعني أريد أن أسأل هل هو مجبور أن يعطي زكاة الفطر أو لا، أو أنا التي أعطيها؟ لا طبعا، لا يجب عليك أن تؤديها أنت إلا عن نفسك فقط. أنت عندكم أولاد؟ نعم، عندي ولدان. نعم، أنت يجب عليك ما دام قادرة أن تؤدي زكاة الفطر عن نفسك أنت فقط، أما هو فيجب أن يؤديها عن نفسه وعن أولاده وعنك إذا كان قادرا، لأن النفقة واجبة على الزوج ليست على الزوجة ليست على المرأة. فإذا أردت أنت أن تتبرعي بإخراج زكاة الفطر عنك وعنه وعن الأولاد فأنت إن شاء الله لك ثواب وأجر. بارك الله فيكم. عادل تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. كيف الله يجزيك خير. يا مرحبا يا عادل. لو سمحت يا شيخ، بس أنا عمل زراعة كبد. أي نعم، في الصين، والدكتور ما سمح لي بالصيام. أي فما أعرف. إذا كان ما تستطيع الصوم، أسأل الله تعالى أول شيء أن يشفيك ويعافيك ويتمم عليك بخير يا رب. أستطيع الصوم إن شاء الله، لكن الطبيب منعك، قالك لا تصوم. أيوة الطبيب طبعا منعني لخلال هالسنة خلاص. فترة يعني الأدوية هذه. خلاص لا تصوم يا عادل، وأسأل الله تعالى يشفيك، لأن أحيانا يكون في تأثر على الإنسان من غير ما يشعر بألم. يعني أحيانا الكبد تتأثر من قلة الماء من غير أنت ما تشعر بألم، تقول ايه طيب أنا أستطيع أصوم. نعم، لكن في تأثير على كبدك داخليا، فلا تصوم واستعمل الأدوية واستجب لما ذكره لك الطبيب، ثم بعد ذلك إن شاء الله إذا عملت فحوصات وقالوا لك أنك الآن بخير والحمد لله تستطيع أن تصوم، عندها تصوم. ما في كفارة عليها. ما في كفارة بإذن الله، تستطيع تقضي ولو بعد سنة. جزاك الله رفع. بارك الله فيك عادل، الله يشفيك ويعافيك يا رب. نورة تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن رقمك الله يخليك. خلاص الشباب يعطونك إياه يا نورة إن شاء الله. شكرا. إن الله يحفظك، بارك الله فيكم. طيب تعطوني أخذ سؤالين ثلاثة بس. يقول فضيلة الشيخ ليتك تبين أهمية العمل التطوعي في مجتمعاتنا. وهي نعم، العمل التطوعي بلا شك لأن له أجر، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على ذلك، والله سبحانه وتعالى أمر بالعمل الصالح عموما. عمل التطوعي مثل توزيع مثلا مياه باردة على العمال الذين يشتغلون في الشمس، تسديد الديون عن المدينين، الإصلاح بين الناس، أعمال تطوعية متعددة الإنسان بإذن الله تعالى يحصل منها أجرا. يقول لا إله إلا الله. نعم، يقول إيش قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي في ثوبين فإن الله حق من تزين له، ما معنى؟ المقصود من ذلك أن الإنسان مأمور أن يتزين لصلاتهم، كانوا إذا أرادوا التزين يلبسون ثوبين. الثوبان المقصودان هو الرداء والإزار، كان لباسهم مثل لباس الإحرام، فكان بعضهم يصلي بإزاره فقط، يستر ما بين سرته إلى ركبتيه ويصلي. صحيح أن صلاته صحيحة وأنه قد ستر العورة، لكنه لم يتزين، لم يتم زينته في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليصلي في ثوبيه فإن الله حق من تزين. هذا هو المعنى. عطنا كمال. نعم نعم يا كمال. كمال الو. مرحبا كمال. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا كمال. كيف انت يا شيخ؟ الحمد لله انا بخير الحمد لله. الشيخ اولا اريد دعاء، اريد منك الدعاء لي. ابشر باذن الله، انا ادعو في اخر الحلقة ان شاء الله لي ولك ولاخواني ان شاء الله على الزواج. اسال الله ان يرزقك. اريد ان اطلب منك سؤال يا شيخ، هل الانسولين بتاع المرض السكري هل هي مفترة ام لا؟ لا ليست مفترة. ليست مفترة؟ لا. شكرا يا شيخ، بارك الله فيك. مرحبا يا كمان، حياك الله. بندر تفضل. وعليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ عندي سؤال بس ما اجد شوي. طيب عطنا اياه والله يستر يا شيخ. أنا بنزمع يا شيخ، هل عيال حرام في الشر جنة؟ بإذن الله تعالى إنسان يحاسب عن نفسه هو، لا يحاسب عن غيره. إنسان يحاسب عن عمله هو وعن ما قدمه بين يدي الله سبحانه وتعالى، لا يحاسب عن عمل غيره. طيب ناخذ تويتر يا شباب. طيب يقول يا شيخ ليتك تتكلم عن استعداد ليلة القدر. سأتكلم عنها إن شاء الله تعالى غدا أو بعده مع اقتراب العشر بإذن الله، صلى الله أن يبلغنا العشر الأواخر من رمضان. يقول فضيلة الشيخ إذا كان الإنسان متعاونا مع غيره على منكر هل يستويان في الإثم؟ طبعا الله سبحانه وتعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فما يجوز الإنسان يتعاون مع غيره. بل إن علي رضي الله تعالى عنه رفع إليه قضية من اليمن، وهي عشرة أشخاص اجتمعوا على قتل رجل، فأحدهم أمسك الباب والثاني نظر في الطريق والثالث أعطاهم السكين والرابع فأمر بقتلهم جميعا به. فالمتعاونون على الإثم والعدوان ليست القضية فقط على من قام بالفعل فقط، بل كذلك من دل عليه أو دعا عليه أو شجع الناس عليه، هذا كله من التعاون على الإثم والعدوان. عطني إياه. محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا محمد، الله يحفظك. بارك الله فيك في البرنامج الطيب، نحبك في الله ان شاء الله. يا الله انت احفظه يا ربي، الله يحفظك. بس عندي سؤال لو سمحت. تفضل. بالنسبه للزكاه لو سمحت. نعم. يعني كل سنه ان شاء الله برمضان بطلع زكاتي. نعم. بس الشهر هذا يمكن علي انا علي مصاريف حوالي من 9000 ل 10000 درهم مصاريف. اي. هل هاي تحسب بالزكاه ولا اشيلها برا واحسب على المال اللي عندي؟ اذا كانت هذه المصاريف انت ما اخرجتها من مالك قبل رمضان. لا لا. يعني مر عليها الحول مع المال وانت هي تام ملكك عليها وقادر على التصرف فيها. نعم. لا يلزمك إذن أن تدخلها في الزكاة ما دام مر عليها سنة. طيب ما شكرا كثير يا مرحبا. شيخ. مرحبا حياك الله. دعواتك لنا دعواتك. أبشر بما يسرك يا محمد إن شاء الله تعالى. أم محمد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا يا شيخ. الله. يا شيخ عندي سؤال بسيط بس لو سمحت. نعم. أنا كنت متزوجة من 10 سنوات وتطلقت. فمن بعدها جيت أتزوج مرة ثانية ولكن للأسف كان في مشاكل بيني وبين والدي فما أكلمه من فترة طويلة. فلما جيت على الزواج لأن تزوجت من السعودية فبس أبوي ما حضر في الملكة وحسب ما أنا عرفت أن الزواج يعني البكر هي ولي أمرها يكون موجود بس أنا كوني مطلقة ما كان إلا لازم فهل ينفعني أنا يعني هل زواجي باطل ولا عادي؟ أبوك لماذا ما حضر؟ ما كان موافق؟ لا أبوي أصلا صار لفترة ما يتكلم معاي. طيب من اللي تولى العقد لك؟ عقدتي لنفسك من غير علمه؟ إيه لأن الشيخ اللي عقد علينا قال لي ما عندي أنا مشكلة يعني إذا كان أبوك موافق وما إله دخل فيك وما إله مشاكل أنت ما يلزمت ولي أمر. بس يا بنتي مطلقة. بنتي هل أبوك قال لك أنا موافق يا بنتي تزوجي؟ طيب خلي دائما كل ما كان يجي طاري زواجي انا بقول انا ما يشغل فيك وانت ما بنتي وانا ما طيب. اعرف ام بنتي خلي رقمك الان عند الشباب وانا احاول احل هذا الموضوع باذن الله معك حاول نبحث عن مخرج شرعي اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم وان يجعلنا واياكم باركين سابقى ساعه في الاستوديو لاستقبال اسئلتكم ايضا شباب طلعوا لي الارقام بالله الناس ينقلونها انقل من كان عنده سؤال ينقل الرقم الان فسأبقى ساعة كاملة أجيب على الأسئلة أنقل الأرقام من أراد يتصل سأبقى ساعة كاملة بإذن الله تعالى أسأل الله أن ينفعنا وإياكم يوفقنا وإياكم صلى الله على نبينا محمد